دليل الفطرة أن كل إنسان طول من الله عز وجل في العلوم، هذا يجده الإنسان في داخله. أن كل إنسان مفطور على أن الله تعالى في العلوم، ولهذا إذا دعا ربه أن يتجه أقول للسماء لا يمين ولا يسار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.